إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على مقدمة الصلاة من الصلاة المعروفة بعلوم الحديث. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: معرفة رواية الآباء، النوع الرابع والأربعون، معرفة رواية الآباء عن الأبناء. قال: وللخطيب الحافظ في ذلك كتاب روينا فيه عن العباس عن ابن عبد المطلب عن ابنه الفضل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. وروينا عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل، وهما ثقتان، أحاديث منها عن ابن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخروا الأحمال فإن اليد معلقة والرجل موثقة. قال الخطيب: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه إلا من جهة بكر وأبيه. هذا النوع يتكلم فيه ابن الصلاح رحمه الله عن بعض لطائف الأسانيد، فمن ذلك أن يروي الأب عن ابنه، وهذا خلاف المعهود، فإن المعهود والذي هو أيضا نوع من علوم الحديث والذي ذكره بعده رواية الابن عن الأبي، وقد يروي عن أبيه عن جده. أما أن يروي الأب عن الابن فهذا نادر ولكنه موجود، فذكر أمثلة لذلك، وذكر أن الخطيب الحافظ له في ذلك كتاب مخصوص. ومعروف أن الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله له كتب في شتى علوم الحديث، وقد جمع ابن الصلاح شتات مقاصدها مع بعض الكتب الأخرى في هذه المقدمة العظيمة التي أضحت بعد ذلك أصلا في علوم الحديث، فلا يحصى كم من ناظم لها ومختصر ومعارض لها ومقتصر ومنتصر وإلى آخر ما ذكر ابن حجر هناك في نزهته من ثنائه على هذا الكتاب وتبيين منزلته. وروينا إذن المثال الأول رواية العباس رضي الله عنه عن ابنه الفضل رضي الله عنه، وهو أكبر أبنائه، يكنى وبه يكنى فيقال أبو الفضل، فيقول لك العباس روى عن ابنه الفضل في الحج الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومعروف أن الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في بعض مشاهده. المثال الآخر رواية وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل، وهما ثقتان، فهذا وائل بن داود يروي عن ابنه بكر عن الزهري أو يروى عنهما هذا الحديث: أخروا الأحمال فإن اليد معلقة والرجل موثقة. المثال الثالث قال: وروينا فيه عن معتمر بن سليمان التيمي أنه قال: حدثني أبي، وهو سليمان بن طرخان تيمي، قال: حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن أنه قال: ويح كلمة رحمة. انتهى. قال ابن الصلاح: وهذا طريق لعله يمكن يكون من كلامي، يعني نعم لعله من كلام ابن الصلاح والله أعلم، احتمل أنه من كلام الخطيب منقولا، وهذا طريف يجمع أنواعا، هذا فيه أنواع من علوم الحديث، منها رواية الابن عن أبيه، لاحظ معتمر عن سليمان، ثم رواية الأبي عن ابنه لأنه قال حدثتني أنت، ثم رواية الشخص عن نفسه بواسطة لأنه قال حدثني أبي حدثتني أنت عني. في أنواع من علوم الحديث، ومعروف معتمر وسليمان من رجال الصحيحين. سليمان هذا لعله الذي قيل فيه يعني لا يحسن يعصي الله شدة ما كان يعني من العبادة والورع ونحو ذلك. قال: وروينا فيه عن أبي عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ، هذا صاحب رواية الدوري، يروي عن الكسائي ويروي عن أبي عمرو بواسطة، عن ابنه أبي جعفر محمد بن حفص 16 حديثا أو نحو ذلك، وذلك أكثر ما رويناه لأب عن ابنه. طبعا كلمة روينا هذه بعض الناس يقرأها خطأ، مثلا يقرأ روينا أو كذا، وهي روينا. روينا يعني روي لنا من مشايخنا بالإسناد. يقول هذا أكثر ما رويناه لأب عن ابنه، وهو رواية أبي عمر الدوري المقرئ المشهور، وهو من أول من جمع القراءات. دوري هذا المعروف الذي روى عن الكسائي، وروى أيضا عندنا دوري الكسائي ودوري أبي عمرو، لكنه لم يروي عن أبي عمرو مباشرة بل بواسطة، أنه لا أبو عمرو متقدم عليه، لكنه أدركه بواسطة، أدرك قراءته بواسطة، وهي القراءة المقروءة عندنا بها في البلاد، يعني الدوري عن أبي عمرو، والظاهر أنها كانت هي التي يقرأ بها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهؤلاء في ذلك الزمان في الشام، الله أعلم على قراءة أبي عمرو على كل حال. قال هنا: وآخر ما رويناه من هذا النوع وأقربه عهدا، أي من زمن المصنف بن الصلاح، ما حدثنيه أبو المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد المروزي رحمهما الله بها، أي بمرو. هذه قاعدة يا طالب الحديث، إذا قيل حدثني المروزي بها معناه بمرو، إذا قيل حدثني البغدادي بها أي ببغداد، إذا قيل حدثني مثلا الجيزي بها أو نحو ذلك، كل هذا معناه في البلد التي ينسب إليها. ومثلها أن يقال قاضيها، مثلا يقال الرازي قاضيها معناه قاضي الري، إذا قيل مثلا بغدادي قاضيها يعني قاضي بغداد، وهكذا من باب الاختصار. قال بها أي بمرو، لأنه قال المروزي بها. من لفظه قال: أنبأني والدي عني، هكذا وقعت هذه الكلمة هنا، أنبأني، وهذه يعني تحتاج إلى ينظر هل فعلا قال أنبأني أو أنها كانت أنا ثم إيش هم فسروها بأنبأني، وهذه لكن مع ضمير الواحد يبني. أب أنبأني والدي عني فيما قرأت بخطي. قال: حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم من لفظه وأصله، فذكر بإسنادي عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. وهذا الحديث علق عليه العراقي بأنه حديث موضوع، وابن الصلاح سكت عليه مع أنه قال في النوع 21 في كلامه عن الأحاديث الموضوعة أنه لا تحل رواية الأحاديث الموضوع لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه، ومع ذلك هنا ذكر حديثا موضوعا ولم يبين ابن الصلاح رحمه الله، وأجيب عنه بأن شاهده في الإسناد فقط وليس شاهده في المتن، لكن مع ذلك كان يمكن أن يقول فذكر حديثا مثلا. عموما هذا الحديث فيه راو وصفه بعض العلماء بأنه كان يضع الحديث، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات: أحضروا موائدكم البقلة فإن. طيب الشاهد في الإسناد، لاحظ أبو المظفر يقول حدثني أبي أو أنباني والدي، قال حدثني ولدي، هذا قريب من ما قبله. وطبعا نحن نعرف أن عائلة السمعاني هذه أو أن أسرة السمعاني أسرة علمية يعني رفيعة، الجد والابن والحفيد علماء كبار، بعضهم في الحديث وبعضهم في الأصول وبعضهم في غير ذلك. طيب، وعنده قصة طويلة، جده معروف أنه كان حنفيا ثم حج ورأى في المنام مناما وتحول شافعيا وحصلت ردود وأشياء، قصة يمكن أن تراجع على ترجمته. هذا السمعاني الجد الكبير صاحب الكتب قواطع الأدلة وصاحب استلام وصاحب غير ذلك. طيب، وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط ممن رواه، إنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق عن عائشة، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. هذا تنبيه، يقول مصنف: ليس من أمثلة هذا النوع ما روي أن أبا بكر الصديق روى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء، لأن وصف أبي بكر في هذا الإسناد بالصديق غلط، وهم من بعض الرواة، وإنما الصواب كما في صحيح البخاري كما نبه عليه العراقي عن أبي بكر فقط هكذا عن عائشة، وليس هذا أبا بكر الصديق، بل هو أبو بكر بن عتيق ابن أبي عتيق. من هو أبو بكر بن أبي عتيق؟ هذا هو أبو بكر عبد الله ابن أبي عتيق محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، فعائشة هي عمة أبيه. معروف أن أبا بكر له من الأولاد 6، 3 ذكور و3 إناث، فأما الذكور فعبد الله وعبد الرحمن ومحمد، وأما الإناث فأسماء وعائشة وأم كلثوم، وقد ولدت بعد موته، كانت في بطن أمها لما مات أبو بكر. طيب، فعبد الرحمن هذا وهو يعني معروف، عبد الرحمن بن أبي بكر هذا قصته معروفة وله مواقف معروفة، عنده ولد اسمه محمد يكنى بأبي عتيق، وهذا الولد ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الرحمن كان كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان في يوم بدر يقاتل مع الكفار لكنه أسلم بعد ذلك، وهو معروف، وقيل إنه كان له دور في يعني كبير في معركة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، وكان قويا فارد يعني كان شجاعا معروفا شديد الرمي، معروفا بشدة رميه. فعبد الرحمن هذا كان كبيرا وله ولد اسمه أبو عتيق، يعني كنيته أبو عتيق واسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر. ابن أبي عتيق هذا اسمه عبد الله يكنى أبا بكر، هذا هو الذي روى عن عائشة هذا الحديث. فجاء بعض الرواة لما رأى عن أبي بكر عن عائشة فوهم، فظنه أنه أبو بكر الصديق، فقال عن أبي بكر الصديق، كلمة الصديق هذه غير ثابتة بل هي وهم، فلا يصح هذا المثال مثالا لهذا. لكن ذكر العراقي أن ابن الجوزي ذكر في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنتي عائشة حديثين، لكن الله أعلم بهذا، هذا يحتاج إلى تتبع، ما يعني ما تعقبوه ولا يعني أقروه إقرارا تفصيليا، إنما كلام إجمالي نقل أن الجوزي ذكر عن أن أبا بكر روى عن ابنته عائشة حديثين. طيب، قال وهؤلاء هم الذين قال فيهم موسى بن عقبة الإمام الكبير في السير، الذي كان الإمام مالك يقدمه على ابن إسحاق، ولا شك أنه أوثق من ابن إسحاق بكثير، وموسى بن عقبة من رجال الشيخين. لا نعرف أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم هم وأبناؤهم إلا هؤلاء الأربعة، فذكر أبا بكر الصديق وأباه وهو أبو قحافة، وابنه ابن أبي بكر يعني عبد الرحمن، هؤلاء كلهم صحابة بلا إشكال، وابنه محمدا أبا عتيق، والله أعلم. لكن محمد أبو عتيق هذا قيل إن له رؤية فقط، ولهذا قال بعضهم الأفضل أن يمثل وإن كان يعني فيه من جهة الإناث بأبي بكر وأبي قحافة وبنت أبي بكر أسماء وابن أسماء عبد الله بن الزبير، فإنه صحابي بلا إشكال، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مميزا، فالتمثيل به أولى، فيكون هو وأمه وجده أبو بكر من جهة الأم وأبو قحافة، فأبو قحافة هو جد أمه، فيكون التمثيل بهذا 4 على نسق، لكن فيهم أنثى يكون أولى، لأن أبا عتيق هذا مجرد دور رؤية، وقد سبق في باب الله في معرفة الصحابة في النوع 39 أو 40 لا أذكر الآن، متمم 40، أن مثل هؤلاء لا يعدون صحابة إلا في الشرف العام فقط، وإلا فحكم روايتهم حكم التابعين بخلاف عبد الله بن الزبير، فالتمثيل به أولى. ثم قال رحمه الله النوع 45، معرفة رواية الأب أبناء عن الأباء، وهذا عكس السابق. ولأبي نصر الوائلي الحافظ في ذلك كتاب، أبو نصر الوائلي حافظ معروف له كتاب في هذا الباب، ما روى الأبناء عن آبائهم، وهذا النوع يعني نوع يدل على شرف هذه الأسرة، وأنها أسرة علمية، الأب من رواة الحديث وكذلك ابنه، وأهمه ما لم يسمى فيه الأب والجد، يقول ما يؤثر على أهمه لأنه يؤثر على صحة الحديث وعدمها، أن يكون الأب والجد لم يسميا، وبالتالي نحتاج أن نعرفهما حتى نعرف هل يقبل هذا الحديث أو يرد. طيب، وهو نوعان، أحدهما رواية الابن عن الأبي عن الجد. طيب، نجمع الآخر حتى يتبين وبدد يتبين أشياءه ثم نرجع. قال الثاني رواية الابن عن أبيه دون الجد، يعني هو نوعان، رواية الأبناء عن الآباء، أحيانا تكون الأبناء عن الآباء عن الأجداد عن الجد يعني، وأحيانا تكون الأبناء عن الآباء فقط وليس هناك جد. فالثاني الأولى أخص من الثاني. طيب، وأيضا الذي يقال عن جده هذا نوعان، أحيانا عن جده يرجع إلى الأول وهذا هو الغالب، مثل بهز بن حكيم عن أبيه أي أبي حكيم عن جده، وجده هو معاوية بن حيدة القشيري، فيكون هذا بهز بن حكيم ابن معاوية، فلما نقول عن أبيه أي عن أبي بهز وهو حكيم، عن جده جد من؟ هنا يأتي النوعان، عن جدي بهز أيضا، عن جدي بهز، فالضميران في أبيه وجده يرجعان إلى الأول، هذا هو الغالب عندما يقال عن أبيه عن جده يقصد به جد الأول ليس جد الثاني. أن الصورة الثانية أن يكون عن جده الضمير يرجع إلى الثاني، وهذه صورة نادرة، لكن من أشهر أمثلتها ما سيذكره هو هنا، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فلما نقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معناه عمرو بن شعيب عن أبيه أي عن أبي عمرو، طبعا وهذا واضح، عن جده ليس عن جد عمرو كما هو المعهود، بل عن جد شعيب، لأن محمدا هذا كما فاده بعض مشايخنا مات وهو صغير، فتربى شعيب ابنه في حجر جده عبد الله بن عمرو، واضح؟ فصار شعيب هذا رباه جده عبد الله بن عمرو، فصار شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو مباشرة، وشعيب هذا هو الذي ولده عمرو بن شعيب يروي عن أبي شعيب عن جد من؟ عن جد شعيب ليس عن جدي عمرو، مع أن الغالب أن الضميرين يرجعان إلى الأول، لكن في هذا لا، ضمير الأول ضمير أبيه يرجع إلى الأول وهذا طبعا لا إشكال فيه، وأما الضمير الثاني في جدي يرجع إلى الثاني وهو شعيب وليس إلى الأول. شوف أهل الحديث كيف نظموا الأمور ووضحوها، جزاهم الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. قال وهو نوعان، أحدهما رواية الابن عن الأبي عن الجد نحو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله بهذا الإسناد نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد، أكثر هذه الأحاديث أحاديث فقهية في الجنايات وغيرها، وشعيب هو ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن عاص، هذا هو ليس ابن عبد الله بن عمرو مباشر بل محمد، لكن عرفنا أن محمد قيل فيما ذكره بعض مشايخنا ويراجع أنه مات صغيرا فتربى شعيب في حجر عبد الله، كان يتيما في حجره، وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديثه حملا لمطلق الجد فيه على الصحابي عبد الله بن عمرو دون ابنه محمد والد شعيب. طبعا لو كنا حملنا عن جده الضمير يرجع إلى عمرو كان سيكون عن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو تابعي أو على الأقل يعني روايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم منقطعة، فكان سيصير حديثه مرسلا منقطعا، لكن حملوه على عبد الله بن عمرو. لماذا؟ قال حملا لمطلق الجد فيه على الصحابي عبد الله بن عمرو دون ابنه محمد والد شعيب لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك، وقد جاء هذا في روايات مصرحا بها، وقد صرح به الحاكم وغيره، يقول هذه الرواية هناك روايات صريحة في أن شعيبا يروي عن من؟ عن عبد الله وليس عن محمد، فعرفوا بذلك وانتفى الاحتمال الذي كان سيؤدي إلى تضعيف هذه الرواية، لأن هذا الإسناد إسناد مهم جاء به أحاديث كثيرة وأهل العلم اختلفوا فيه، والمتأخرون على أنه حسن يحسنونه إذا ما كان فيه نكارة خلاص، لكن إذا جاء انفرد بأصل يعني يخالف غيره وكذا فقد يتوقف في بعض ما جاء به. ونحو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذا إسناد أيضا قوي يروى به في السنن كثيرا، وهو إسناد جيد قوي، روى بهذا الإسناد نسخة كبيرة حسنة، هكذا ضبط في هذه النسخة، نعم، وجده هو معاوية بن حيدة القشيري، وقشير هذه بطن من هوازن والتي ينسب إلى الإمام مسلم، وبعضهم قال كأنني سمعت قديما بعضهم قال ولاء عفوا صليبة، وأنا ظني أنه ولاء، لكن يراجع ينظر يحقق. قال وطلحة هكذا ضبطه هنا طلحة، نعم معطوف على بهز، وطلحة بن مصرف عن أبي عن جده، وجده عمرو بن كعب اليامي ويقال كعب بن عمرو. ومن أطرف ذلك رواية أبي الفرج عبد الوهاب التميمي الفقيه الحنبلي وكانت له ببغداد في جامع المنصور حلقة للوعظ والفتوى عن أبيه في تسعة من آبائه نسقاء، يعني عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه هكذا سيذكره. قال: أخبرني بذلك الشيخ أبو الحسن مؤيد بن محمد بن علي النيسابوري بقراءة عليه بها، قال: أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد الشيباني في كتابه إلينا قال: أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي، ولعل هذا هو الخطيب البغدادي. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من لفظه قال: سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب وقد سئل عن الحنان المنان من أسماء الله، يعني على أساس أنه من أسماء الله، نعم، فقال: الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، انتهى. قال ابن صلاح رحمه الله: آخرهم أكينة بالنون، وهو السامع عليا رضي الله عنه. ثم ذكر العراقي، يعني قال: وقع هذا له حديث مرفوع من نفس هذا الوجه، يعني بنفس هذا الإسناد، في التسلسل باثني عشر أبا، وهو أعجب ممن ذكره المصنف ثم ذكره. وذكر أن العلائي قال فيه: هذا إسناد غريب جدا. ثم ذكر أن عبد العزيز هذا متكلم فيه كثيرا على إمامته، واشتهر بوضع الحديث، اشتهر بوضع الحديث، وبقية آبائه مجهولون لا ذكر لهم في شيء من الكتب أصلا، وقد تخبط فيهم عبد العزيز أيضا بالتغيير، انتهى. إذن هذا الحديث لا يثبت، في مجاهيل وفي من اتهم بوضع الحديث على إمامته. وأيضا يقول العراقي: وقع له أكثر من هذا التسلسل بأربعة عشر رجلا، تسلسل الأبناء عن الآباء بأربعة عشر رجلا. ثم ذكر: ولكن في آبائه من لا يعرف حاله أيضا، وروى بها قال 40 حديثا فيها مناكير. إذن كل هذا لا يثبت، إنما يذكرونه من باب اللطائف فقط الإسنادية. قال ابن الصلاح: حدثني أبو المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد السمعاني بمروي الشاهجان، هكذا ضبطها عندي، الله أعلم بصحة هذا الضبط. وقال شيخي الذي كنت أقرأ عليه لعله يعني اسم بلد، عن أبي النضر عبد الرحمن ابن عبد الجبار الفامي قال: سمعت السيد أبا القاسم منصور بن محمد العلوي يقول: الإسناد بعضه عوال وبعضه معال، وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي. فسره شيخنا بأن من المعالي يعني كانه شرف، يعني أنها أسرة ذات علم وما إلى ذلك، فهذا هو المقصود بإيش، أن بعضه من العوالي وبعضه من المعالي، فأنت قد تروي إسنادا عاليا عن غير أبيك مثلا، أما إذا قلت عن أبي عن جدي دل هذا على أن أسرتك عريقة الشرف في العلم، فيكون هذا من المعالي. قال: الثاني رواية الابن عن أبيه دون الجد، هذا معنى كلامي شيخنا. طيب، الثاني رواية الابن عن أبيه دون الجد، يعني فقط فلان عن أبيه فقط، وذلك باب واسع، هذا أوسع من الذي قبله أكثر، وهو نحو رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه معروف. قال شيخنا: له جزء، يعني حديث هذا تضمنت هكذا قال، يعني لعل، وأنا أظن أن الجزء هذا قد لا يكون له هو لأنه متقدم، لكن لعل بعض المحدثين جمع حديثه في جزء مثلا. طيب، عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه معروف، وحديثه في السنن حتى في أبي داود، ومنه حديث مشهور: لو طعنتها في فخذها ألا تكون الرسول يا رسول الله الذكاة إلا في اللبة، قال: لو طعنتها في فخذها لأجزأتك. طبعا هذا حديث فيه إشكال لأنه معارض لقواعد الذكاء في الشريعة، ولهذا قالوا أصلا هو يعني فيه جهالة وكذا، ولكن مع ذلك قالوا إن صح يحمل على الضرورة، ولعل أبا داود يعني تكلم عنه عندما خرجه، نعم. وقد اختلفوا فيه، فالأشهر أن أبا العشراء وأسامة بن مالك بن قهطم، هكذا ضبط هنا، وأنا الذي أذكره في ألفية العراقي أنه قال قهطمي، فينظر هنا ضبط، وجدت نسختين مضبوطة قهطم، وأنا الذي في ذهني قهطم، لحظة ننظره في تقريب، التحرير، لأن هذا من مزايا التقريب، مع أنه كتاب مختصر إلا أنه اهتم اهتماما كبيرا بمسألة ضبط الأسماء. ولهذا أحيانا قد لا تجد الضبط في المطولات وتجده في التقريب في بعض المطولات. نعم، قال هنا: أبو العشراء الدارمي اسمه أسامة بن مالك بن ما ضبطها، والذي ضبطها بالقلم هنا قال قهطم، لكن سيأتي إن شاء الله هناك في الألفية إن شاء الله عندما نختم الدرس. قال: وقيل قال فيما نقلته من خط البيهقي وغيره بكسر القاف، ما في إشكال في الكسر. وقيل قحطم، أيضا هذا ضبطه هنا بالفتح هذا المحقق. وقيل هو عطارد ابن برز تسكين الراء، وقيل بتحريكها أيضا برز، وقيل ابن بلز باللام، وفي اسمه واسم أبيه من الخلاف غير ذلك والله أعلم. ومن أسباب ذلك أنه مجهول، مجهول، ولهذا لا يعني اسمه قد لا يتحرر بسهولة. نختم بهذا النوع القصير الذي ذكره ابن صلاح. قال: النوع السادس والأربعون: معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر، تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا، فحصل بينهما أمد بعيد، وإن كان المتأخر منهما غير معدود من معاصر الأول وذوي طبقته. هذا ما يسمى بالمختصر، يسمى بالسابق واللاحق، كما سيأتي أن الخطيب سماه بهذا، سمى كتابه فيه بهذا. ومعنى هذا أن يكون راوي واحد روى عنه راويان بين وفاتيهما زمن طويل جدا، مثلا 100 سنة وأكثر، وهذا طبعا شيء نادر، ولهذا عد من علوم الحديث، وإلا فالأصل أن الأقران لا يكون بينهما هذا، لكن لا يلزم أن يكونا قرينين. كيف؟ أحيانا يكون في شخص مثلا نابغة في، أو يعني كما يقولون نابه في الحديث، فيروي عنه بعض مشايخه فيموت قبله بزمن طويل من باب رواية الأكابر عن أصاغر، ثم يأتي أصغر تلميذ له يأتي في آخر عمره وهو صغير جدا فيأخذ عنه حديثا، ثم يعيش دهرا طويلا، فيتحصل من مجموع رواية لما تنظر إلى وفاة شيخه الراوي عنه وتلميذه الأخير هذا تجد أحيانا أكثر من 100 سنة. طيب، ولهذا قالوا: من فوائد ذلك تحريره على حلاوة علو الإسناد في القلوب، لأنه يكون في فرق كبير جدا بينهما مع تساويهما، فيكون في نوع من أنواع العلو التي تقدمت الإشارة إليه أو قد يفهم منها. قال: وقد أفرده الخطيب الحافظ في كتاب حسن سماه كتاب السابق واللاحق. قال شيخي: تكملة اسمه في تباعد بين وفاتي راويين، أو بين فيما تباعد عفوا بين وفات راويين عن شيخ واحد، أو وفاتي راويين عن شيخ واحد، أو نحو ذلك. راجع اسمه، هذا من فوائد الشيخ الذي كنت أقرأ عليه حفظه الله تعالى. قال: ومن أمثلتي أن محمد بن إسحاق الثقفي السراج النيسابوري روى عنه البخاري الإمام في تاريخه، وروى عنه أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري. لاحظ، هذا السراج روى عنه البخاري وهو أكبر منه، ثم روى آخر من روى عنه الخفاف هذا، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر، وذلك أن البخاري مات 56 و200، ومات الخفاف 93 و300. لاحظ، وقيل مات في 94 أو 95 و300، بين وفاتيهما ردح من الزمن طويل. وكذلك مالك بن أنس الإمام حدث عنه الزهري، لاحظ الزهري شيخ له، وزكريا ابن دويد الكندي، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر، ومات الزهري 24 و100. وأما زكريا بن دويد فقيل لا تعرف وفاته بالتحديد، لكن حدث عن مالك 62 و100، وعلى هذا كلام المصنف صحيح كما حرره العراقي. ولكن هناك إشكال آخر، وهو أن زكريا بن دويد هذا كذاب، يعني وصف بأنه كذاب، ولهذا لا تصح روايته عن مالك. ولهذا قال العراقي: الأولى أن يمثل بأبي حذافة السهمي أحمد بن إسماعيل، فإنه إن كان ضعيفا لكن شهد له أبو مصعب الزهري بأنه كان معهم في العرض على مالك، فقد صح سمعه من مالك بخلاف زكريا بن دويد، وأيضا قريب، يعني قريب منه، لأنه توفي 59 و200، 59 و200، والزهري مات قال هنا 24 و100، فكم بين وفاتيهما؟ 100 وثلاثين ومئة وخمس وثلاثين سنة، مئة وخمس وثلاثين سنة. فيصح أيضا هذا المثال، هذا يسمى بالسابق واللاحق. ولقد حظي مالك بكثير من هذا النوع والله أعلم، لأن بعض مشايخه روى عنه ثم مالك عمر حتى انفرد بالرحلة إليه، ولهذا حمل عليه حديث عالم المدينة، بالإضافة إلى ما رزقه من الفقه في الدين والإمامة. فروى عنه جاءه في آخر عمره كثير من الناس الذين هم صغار في السن وعاشوا بعده دهرا، فيحصل عنده مسألة السابق واللاحق هذه كثيرا، لأن بعض مشايخه كالزهري ويحيى بن سعيد القاضي قاضي المدينة الأنصاري روايا عنه فيما ذكر، ثم تلاميذه أيضا، وعمر بعض تلاميذه، فهو من أكثر الناس ترشيحا لأن يحصل له مثل ذلك، الله أعلم. فلا يشترط في هذه المسألة أن يكونا قرنين، حتى لو كان واحد من مشايخي والآخر من تلاميذي من صغار تلاميذي يحصل به هذه المسألة. نختم بقراءة أبيات العراقي كالعادة فاكهة الدرس. قال العراقي رحمه الله في هذه الأنواع التي قرأناها، انظر كيف يختصرها اختصارا بديعا، قال: رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، جمعهما في يعني في عنوان واحد. وصنفوا فيما عن ابن أخذ أبوك عباس عن الفضل كذا، وائل عن بكر ابنه والتيمي عن ابنه معتمر في قومي، أما أبو بكر عن الحمراء عائشة في الحبة السوداء، فإنه لابن أبي عتيق، وغلط الواصف بالصديق. وعكسه صنف فيه الوائل وهو معال للحفيد الناقل، ومن أهمه إذا ما أبهما الأب أو جد وذاك قسم، وبعضهم أظن يربطها قسم قسمين، عن أب فقط نحو أبي العشرة، عن أبيه عن النبي، واسمهما على الشهير فاعلمي أسامة بن مالك بن قهطمي، هكذا هنا مضبوطة كما ذكرت لكم، هذا الذي في ذهني، وما ذكر المحقق غير هذا فتحتاج إلى مزيد مراجعة. والثاني أن يزيد فيه بعده يعني عن جده، يقول كبهز نوع عمرين أبا أو جده، هذا هو يعني يقول عن أبيه عن أبيه أو عن أبيه عن جده. والأكثر احتجوا بعمر حملة له على الجد الكبير الأعلى، وسلسل الآب التميمي يفعد عن تسعة قلت وفوق ذا ورد 12 و14 لكن لم يصح. السابق واللاحق، وصنفوا في سابق ولاحق، وهو اشتراك سابق وهو اشتراك راويين سابق موتا كزهري وذي تدارك كابن دويد، رويا عن مالك سبعون ثلاثون وقرن وافي، أخر كالجعفي والخفاف كل منهما 137 سنة فيما بين الراويين، لكن سبق أن ابن دويد متهم بالكذب أو كذاب، وصف أنه كذاب، وبالتالي الأولى التمثيل بأبي حذيفة السهمي. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.